أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما هو الإيلاء؟ هل يعتبر طلاقا أم لا؟ الإيلاء هو اليمين، يقال آلى على كذا، أي حلف عليه. وإنما جاء الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيولي المرء أن لا يقرب زوجته، فإذا حلف أي آلى، لأن يعني الآلية اليمين، إذا صدرت منه الآلية برت، إذا حلف أن لا يقرب زوجته يمهل كما نص الله عليه في القرآن. فإن فاع رجع وعدل عن الامتناع فهي زوجته، وإن استمر على الامتناع منها أجبر على الطلاق، على الفيئة والطلاق، وإن أصر طلق عليه الحاكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.